بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بعنعوت جلاله وأنار قلوبهم بصفاتي بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله. الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق ينتهي إلى زواله، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائم له بحقه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، فشرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين. أما بعد، أيها الحضور، حياكم الله في بيت من بيوت الله، حياكم الله في مجلس من مجالس الذكر. إذا غربت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنة وأنعم. مرحبا بهذه الوجوه الطيبة التي تكبدت الصعاب للحصول على مراتب الكمال، فسدد الله مسعاها وبارك في خطاها. مرحبا بطالب العلم، وإن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها. مرحبا بطلاب العلم، وهنيئا لكم إتمام هذا البرنامج الذي أقرئ فيه 30 كتابا، وهو بحمد الله في سنته الرابعة، الذي يتم لنا بحمد الله 120 كتابا. فلله الحمد على نعمه، وبارك الله في الملقي ونفع الله به المتلقي، ونسأله أن يديمه علينا سنوات مديدة ونحن في صحة وأعمار سعيدة. أيها الحضور الكريم، نفتتح حضورنا واجتماعنا هذه الليلة بكلمة لأهل الحي يلقيها محمد بن وافي الحربي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن من نهجه تعلم. وبعد، فلا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى آداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فالعلماء هم أهل خشية الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم. فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها ولا نفع فيها، بل تكون لها عواقب وخيمة وقد تجر إلى فساد كبير. وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع المتلقى من مشكات الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يعمل أهل الباطل ولا ينشطون إلا عند اختفاء العلم وظهور الجهل وخلو الميدان ممن يقول قال الله وقال الرسول. وإن من فضل الله على العبد أن يوفقه لطلب العلم وييسره له، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى أهل العلم بالفرح بما آتاهم وأخبر أنه خير مما يجمع الناس، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفسر فضل الله بالإيمان، ورحمته بالقرآن، والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق، وهما أفضل علم وأفضل عمل، كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وإننا أهالي هذا الحي نحمد الله ونشكره على منه وفضله بأن يسر لنا استضافتكم في هذا البرنامج المبارك، برنامج الدرس الواحد الرابع وهو الثاني في هذا الجامع. ونشكر فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي على جهوده المباركة والملموسة في هذا الحي وفي هذا الجامع المبارك، بدءا من برنامج المواعظ الحسان، وبرنامج اليوم الواحد، وبرنامج الدرس الواحد، وما تخلل العام أيضا من كلمات لفضيلته ولبعض المشايخ الفضلاء. ونحن نتطلع إلى برامج أخر، ونسأل الله أن يبارك في جهوده وأن ينفع بعلمه. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة الكرام لحضوركم واهتمامكم بطلب العلم، ونسأل الله أن يوفقكم لكل خير. وأبشروا، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحضور، لقد كان لطلاب البرنامج الدور الفعال في إزكاء النفوس وتهذيبها، ولهم في ذلك كلمة يلقيها عنهم عبد الله بن محمد العتيبي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بنور اليقين، ومنح العلم من اختاره من عباده المؤمنين، وفتح أقفال قلوب طالب العلم بفتحه المبين، وأرشدهم إلى تبيين أحكام الإسلام والدين. والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن من أعظم القربات وأجل الطاعات طلب العلم لمن صحت نيته وسلم قصده، فإن العلم أول المجد وآخره، وباطن الشرف وظاهره، وهو الأرتع مرعاه والأرفع مسعاه، يملأ العيون نورا والقلوب سرورا، ويزيد الصدور انشراحا، ويفيد الأمور انفساحا، وهو الغنم الأكبر والحظ الأوفر والبغية العظمى والمنية الكبرى. والله سبحانه لم يأمر نبيه بالازدياد من شيء إلا من العلم، قال تعالى: وقل ربي زدني علما. ورفعة الإنسان وكماله إنما تحصل على قدر طلبه لهذه الطلبة العظمى، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة الأربعة على أن أفضل النوافل بعد أداء الفرائض طلب العلم لمن صحت نيته، بل إن العلماء ذكروا أن من نواقض الدين وهوادم الملة الإعراض عن العلم لا يتعلمه ولا يعمل به، وهو الإعراض عن تعلم ما يقوم به دين المرء ويصح منه. وذكروا أن اسم الصلاح والدين لا يطلق على العبد حتى يكون متصفا بالعلم والعمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر طبقات الرسل والأنبياء الطبقة الرابعة ورثة الرسل وخلفاؤهم في أممهم، وهم القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهجهم. وهذه أفضل مراتب بعد الرسالة والنبوة أيها الإخوة الكرام، في معترك الفتن وعند اصطكاك المحن وتكالب الأمور وشدة الأحوال، لم يكن هناك مخرج منها بعد عون الله تعالى بمثل الانخراط في محراب العلم والكون مع أهله المتصفين به علما وعملا. ومن تأمل بدايات انحراف في أهل الشقاق من أهل البدع والطوائف، رأى أن من شاءه من ترك أصل واحد لا غير، وهو مفارقة العلم. أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن. وأيضا فإن من الأصول المعتبرة في تلقي العلم أن يكون أخذه عن العلماء أهل الخير والأثر، فإن من خصائص العلم الشرعي أن يتلقى من أهله العدول، فلا يستبد الإنسان بفهمه ولا يغتر بعلمه، ولا يكن شيخه رأيه، والمتصدر للأخذ عنه هو من عرف بالأخذ عن الأشياخ وعلى كعبه في العلم وعرفه العلماء بذلك. ومن كان بغير هذه المثابة فهو متسلق لأسوار العلم ومتعد على منبره. أيها الإخوة، قد استفدنا من شيخنا الفاضل فوائد غزيرة وفرائد كثيرة، واطلعنا على علوم زادت بها أقدارنا وتجوهرت بها أنفسنا، وعلمنا أشياء لم نكن نعلمها بفضل الله سبحانه ثم بجهده الميمون مع ما قام به وأعوانه من توفير ما يلزم من الحاجات للمغتربين عن هذه المنطقة. فلا نملك إلا أن ندعو لشيخنا الشيخ صالح بأن يثبتنا الله وإياه على الحق المبين، وأن يزيده علما وعملا، وأن ينصر به الحق وينصر الحق به، ويجعله هاديا مهديا مباركا أينما كان، وأن يجعلنا وإياكم ممن طلب العلم لوجه الله وابتغى به الوصول إلى الدرجات العلى في الجنة. وأختم بهذا الكلام البديع لابن القيم حيث يقول: فأساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. الأصل الأول تعريف الطريق الموصلة إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الأصل الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقرة العين التي لا تنقطع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة الحضور، قال الشاعر رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. قصيدة في الانتصار للشريعة الإسلامية ودفع التهمة عنها بمسمى الوهابية للملا عمران رحمه الله، يلقيها إبراهيم بن مصلح الرشيد، فليتفضل مشكورا. قال العلامة عمران بن علي ابن رضوان الحارثي الشافعي الفارسي اللنجي أحد علماء إيران رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 80 بعد 200 والألف، يقول رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي، لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب، أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صوابي. وأمر آيات الصفات كما أتت بخلاف كل مؤول مرتاب، والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأقطاب، كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل اتق الأواب، وكلام ربي لا أقول عبارة كمقال ذي التأويل في ذا الباب، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. هذا الذي جاء الصحيح بنصه وهو اعتقاد الآل والأصحاب. وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهاب. جاء الحديث بغربة الإسلام فليبكي المحب لغربة الأحباب. هذا زمان من أراد نجاته لا يعتمد إلا حضور كتابي، خير له من صاحب متجهم ذي بدعة يمشي كمشي غرابي. مهما تلا القرآن قال عبارة، أي أنه كمترجم لخطابي. وإذا تلا آية الصفات يخوض في تأويلها خوضا بغير حسابي. فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سبابي، ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتاب. لا يأخذون برأيهم وقياسهم، ولهم إلى الوحيين خير مآبي. لا يشربون من المكدر، إنما لهم من الصافي ألذ شرابي. قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب، في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب. سلكوا طريق السابقين على الهدى، ومشوا على منهاجهم بصواب. من أجل ذا أهل الغلو تنافروا عنهم، فقلنا ليس ذا بعجاب. نفر الذين دعاهم خير الورى، إذ لقبوه بساحر كذاب. مع علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدق جواب. صلى عليه الله ما هب الصبا، وعلى جميع الآل والأصحاب. الكلمة الآن لملقي البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، فليتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسبغ علينا جزيل نعمائه، وقلبنا بفضله في جليل نعمائه، فأشكره سبحانه على ما به أنعم ووهب، وأسأله سبحانه وتعالى الزيادة فيما يحب جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الإخوة، إني أحمد الله عز وجل إليكم على ما أفاء به من غنائم ميمونة ومكاسب مضمونة يجدها العبد في نفسه، ويلتمس رحمة ربه في تمام هذه النعمة، وأن يريه بركتها في الدنيا والآخرة. إن الناس قد شغلوا بغنائم الدنيا، ومضوا يضربون حظا في أسهمها، وإننا بحمد الله بقينا أياما عدة نشتغل بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يربح صفقتنا، وأن يبارك في بيعتنا، وأن يرفع درجتنا، وأن يتغمدنا برحمته، وأن يعاملنا بلطفه، وأن يستر زلاتنا، ويكفر سيئاتنا، ويقيل عثراتنا، ويديم علينا التوحيد والسنة. أيها الإخوة، إن المرء إذا أراد أن يزوق في نفسه كلاماً يرسله إلى محب قد أصغى إليه، يلتمس أطايب القول التي ينبغي أن تسجى إليه. ولم أجد شيئاً أحدثكم عنه في هذه الوقفة إلا التذكير بجملة من المقاصد الشرعية في إحياء الحلقات العلمية وعقد الدروس التي تعرف بأحكام الشريعة، لأن المرء إذا عقل هذه المقاصد فوقرت في قلبه أعظم مقادير مثل هذه المجالس، وإن حجب أكثر الناس عنها. فمن جملة المقاصد الشرعية في مثل هذه المجامع إعلاء معالم الشريعة ونشر ألويتها وتعريف الناس بها، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا دينا أكمله علينا، وامتن سبحانه وتعالى بهذا الإكمال، فقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فامتن الله سبحانه وتعالى علينا بكمال هذا الدين، فما من الدين شيء منسي ولا متروك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عقد مثل هذه الدروس فيه إحياء لمعالم الشريعة ونشر لألويتها وتعريف للناس بمظاهرها. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فليعرف الناس أن الطلب العلم من الشريعة صار من مقاصد الشريعة عقد الحلق الذكر لبيان العلم في المساجد. ومن مقاصد الشريعة أيضا في ذلك إحياء المعارف العلمية والفنون الشرعية بتنويع حدائق التلقي ورياض الترقي. فإن الإنسان إذا تعرف في مثل هذه المجالس إلى أبواب من الشريعة عدة زاد تعلقه بها وآنس كمالها وعرف قدر النعمة الواصلة إليه. فأنتم قد نقلتم قلوبكم بحمد الله بين جملة من أبواب الديانة، تارة في التفسير، وتارة في الفقه، وتارة في الاعتقاد، وتارة في تهذيب الأخلاق، وتارة في السلوك، في أبواب أخرى إما هي مقاصد شرعية وإما هي خادمة لتلك المقاصد. ومن جملة مقاصد الشريعة أيضا في مثل هذا المقام التعاون على البر والتقوى. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي حضورنا جميعا لمثل هذه المجامع شد أزر المؤمنين وأحياء التعاون بينهم على البر والتقوى. وأي شيء أعظم برا من التعريف بالطريق الدال إلى الله سبحانه وتعالى. رابع هذه المقاصد الوفاء بميثاق النصح. فإن النصح ميثاق نبوي، كما جاء في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتجتمع هؤلاء الخمس بحمد الله جميعها في مثل هذه الحلق التي يجتمع فيها على النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالحاضر ملقيا ومتلقيا له سهم قد رمى به في إحياء هذا الباب والوفاء بميثاق النصح. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. خامس هذه المقاصد عمارة الوقت بما ينفع. فإن الوقت هو العمر، وإذا ذهب عمر الإنسان عليه فلم يستكثر فيه من الذخائر ضاعت عليه دنياه وآخرته. وإذا استكثر الإنسان من الذخائر وعمر وقته بالطاعات قربه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فصلح عليه قلبه واستقامت له حاله. ومما يعين على حفظ الوقت والعمر حضور مثل هذه المجالس وإقامتها والتواصي بالورود عليها للنهل من معين الشريعة. سادس هذه المقاصد تحقيق الأخوة الإيمانية وبث الألفة الدينية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمن مظاهر إحياء الأخوة الدينية كما أوجبت الشريعة الإسلامية إحياؤها في مثل هذه المجامع. أو ترون أن هذه الأخوة تحيا عند البطالين في مجامع الفراغ والكسل واللهو والغفلة عن الله سبحانه وتعالى؟ كلا، وإنما تحيا في أمثال هذه المقامات الشرعية كالجمعة والجماعات وإقامة الدروس والمحاضرات وغيرها. من جملة المقاصد الشرعية أيضا في مثل هذا المقام نزول الرحمة وغشيان السكينة وحف البركة وذكر الله سبحانه وتعالى لمن كان فيها عنده عز شأنه وتعالى سلطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظروا رحمكم الله إلى هذا المحل من هذا الحي، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يمن على من فيه بنزول الرحمة وغشيان السكينة وحف الملائكة ويذكر الله سبحانه وتعالى من هم فيه عنده. فانظر إلى البركة التي تكون في هذه البقعة، وكما يجتهد السلاطين في حفظ أراضيهم بجندهم فإن الله عز وجل يحفظ الأرض بمثل هذا. فإذا نزل ملائكة الرحمن إلى الأرض كان ذلك أمانا لها ولأهلها، وإذا حرمت الأرض من نزول الملائكة كان الأثر فيها أعظم من حرمانها من غيث السماء. من مقاصد الشريعة أيضا في هذا المقام ترقية النفس إلى الكمالات، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمما يعين على تزكية النفس ويدفع عنها دسها بالمعاصي الترقي في هذه الكمالات بالعلوم الشرعية، فيعرف الإنسان ما له وما عليه، ويزيل حجاب الغفلة، فلا تحجبه نفسه عن الله ولا يحجبه الناس عن الله، فلا يبقى بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، بل تكون معاملتها كلها بإقباله على ربه واشتغاله بأمره ونهيه. من جملة المقاصد العظيمة أيضا تحصين النفس والبلد من الفتن، فإن الفتن إنما تتكاثر بزوال العلم، كما جاء في أثر ابن عباس المخرج في صحيح البخاري في كتاب التفسير منه في ذكر شرك قوم نوح، فلما ذكر الخمسة الذين عظموهم قال: فلما طال العهد ونسي العلم، وفي رواية الكشميهني: ونسخ العلم، عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا زال العلم ووقع الجهل ماتت الشريعة وطمست السنة وانتشرت البدعة وتكلم في دين الناس ودنياهم الرويبضة. فمما تحصن به النفس والبلد من ورائها طلب العلوم الشرعية التي تنفي كل بدعة وغائلة. وأشبه شيء بحال العلم مع الأرض والناس كحال الشمس، فإن الشمس إذا أشرقت على الأرض نفت ما فيها من الجراثيم والقاذورات، وكذلك شمس العلم إذا أشرقت على النفس والبلد أحيا الله سبحانه وتعالى بها هذه الأرض والبلد، ودفع عنها كل فتنة وموبقة مفسدة. من جملة المقاصد الشرعية أيضا في طلب العلوم الشرعية هداية الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الخلق لا يهدون بشيء إلا بأمر الله عز وجل، فلا يهدون بالآراء ولا بالأهواء ولا بالنزعات الوطنية والإقليمية والطائفية، وإنما يهدون بأمر الشريعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومر بنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هداية هؤلاء الأئمة للناس إنما هي هدايتهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فيدلون الناس ويرشدونهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لا بأهوائهم ولا رغباتهم ولا ميلهم ولا إقليمهم ولا طائفيتهم ولا نزعة أخرى، وإنما يهدونهم بما تضمنه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الدعوة التي تبنى على إصلاح الناس بما جاء به الوحي هي الدعوة التي تجد قبولا، ليس قبولا يستكثر به بالناس، ولكن قبولا يهدى به الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد جاءتني رسالة سررت بها سرورا عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر النعم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام هداية الناس، وحجب أكثر الناس عن السبب الأعظم والعروة الوثقى التي يهدى بها الناس، فظنوا أن هداية الناس إما أن تكون بقصيدة محرقة أو خطبة مشرقة أو دمعة مزعجة، وغفلوا عن أن هداية الناس إنما تكون بنشر العلوم الشرعية. هذه الرسالة يقول فيها صاحبها ممن حضر هذا البرنامج، يقول: كنت ضالا فهداني الله، وعشت التزاما أجوف خال من العلم، ومن الله علي بالحضور لهذه الدروس، وإن لم أكن وعيت كل درس منها، ولكن عرفت أن طلب العلم راحة وجنة في الدنيا، لقد ذهبت كل همومي وانشرحت نفسي، وصرت أرى الناس كل الناس صرعا وبحاجة لمن يعلمهم ويوجههم، وأرجو أن يجعلني الله عز وجل مباركا أينما كنت. ثم قال: وانظر إلى مزيد ما وصل به الخوف المزعج والحب المقلق، قال: وأعاهدكم بأني سأحضر كل شيء اسمه درس علمي. فانظروا أيها الإخوان إلى أثر هداية الناس بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أنفع لهم من كل طريق، فهو أثبت لإيمانهم وأرسخ لأقدامهم، لأن المرشد لهم لا يدلهم على شيء له، وإنما يدلهم على شيء جعله الله وجعله رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أقيم العلم كما كان علم السلف رحمهم الله تعالى وغفر لهم، انتفع الناس بهذه العلوم فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأقواتنا وقواتنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يزيدنا علما وعملا ويقينا وكمالا، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعيدنا من نزعات الشياطين، وأن يتولانا برحمته في العالمين، وأن يزيدنا من بركات الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الحضور، لقد كان مع هذا البرنامج مسابقات مصاحبة لهذا البرنامج، وكان الهدف منها هو الحث على الحفظ والقراءة والسماع، وقد كانت المنافسة فيها شديدة كما ذكر ذلك القائمون على هذه المسابقات. وإننا نطلب من شيخنا أن يتفضل بتسليم الجوائز لهؤلاء الفائزين. المسابقة الأولى مسابقة المسموع، وكان الفائز الأول هو أحمد بن ذياب العنزي، ومقدار الجائزة 500 ريال. الفائز الثاني الشيخ عادل بن عبد الرحمن سنيد، ومقدار الجائزة 300 ريال. الفائز الثالث محمد بن عيد العنزي. المسابقة الثانية وهي مسابقة المقروء، وكان الفائز الأول أسامة بن السيد إبراهيم آل مبارك، ومقدار الجائزة 500 ريال. الفائز الثاني إبراهيم بن أحمد آل حشيش، ومقدار الجائزة 300 ريال. الفائز الثالث رجب ابن عبد الرازق رمضان، ومقدار الجائزة 200 ريال. المسابقة الثالثة وهي مسابقة المنظوم، المسابقة الثالثة وهي مسابقة المنظوم. الفائز الأول سامر ابن محمد السعيد، ومقدار الجائزة 500 ريال. الفائز الثاني خليف بن مشخص مطيري. الفائز الثالث محمد بن عايض الحربي، ومقدار الجائزة 200 ريال. أيها الإخوة، ولقد كان لجماعة المسجد الدور الفاعل في إنجاح هذا البرنامج، فلهم من الله الأجر والثواب، ولهم منا التقدير. ومن أولئك محمد بن وافي الحربي، عفار العنزي، خالد جهيم الحربي، سامر محمد السعيد، عثمان عباس بابكر، أحمد الغامدي، ظاهر بن سويد العنزي،

والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة، إلى هنا نصل إلى ختام برنامجنا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، وألا يجعل منا شقيا. ثم نذكركم بأنه بعد صلاة العشاء سيكون بإذن الله الإجابة على أسئلة برنامج الدرس الواحد الرابع، ثم بعد ذلك ندعوكم جميعا إلى تناول طعام العشاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الإجابة على ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأسئلة التي يعرضها الإخوان في أدبار دروس برنامج الدرس الواحد الرابع. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا النفع بذلك. هذا أحد الإخوان يقول: ذكرتم التحقيق في مسألة اسم الله الأعظم، فما هو الصواب فيها؟ الجواب أن نقول أن الصواب في مسألة الاسم الأعظم كما تقدم بيانه غير مرة أن اسم الله الأعظم لا يختص باسم من أسماء الله عز وجل دون غيره، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى كما توصف بالحسن لقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكذلك توصف كلها بالعظمة، ولا يوجد حديث صحيح على تعيين قول دون قول، بل قد صحت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جملة من الأدعية بأنها اشتملت على الاسم الأعظم، مما يدل على أن الاسم الأعظم ليس اسما بعينه ولكن يقترن به معنى يوجب هذه العظمة، وهذا المعنى تارة يرجع إلى نفس الاسم وتارة يرجع إلى مناسبة حال الداعي لهذا الاسم. فمثلا عندما يدعو الإنسان في توبته فيدعو باسم التواب، يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم بالنسبة إلى سؤاله، فيقول يا تواب تب علي أو يا رحيم ارحمني، فإذا اجتمع مع هذا الاسم مناسبته للدعاء مع إقبال النفس على الله سبحانه وتعالى صار هذا الاسم هو الاسم الأعظم في حقه. وهذا القول هو اختيار العلامة ابن سعدي في مجموع الأوابد في اقتناص الفوائد، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاويه، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة وتسلم من المعارضة. هذا سائل يقول: دعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع، هل هذا خاص بالرجل فقط أم هو للرجل والمرأة؟ الجواب أن يقال إن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في هذه المسألة على قولين: أحدهما اختصاص ذلك بالرجل، والثاني التشريك بينهما بأن يقوله الرجل والمرأة جميعا. وأصح هذين القولين قول من قال إنه يختص بالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقول ذلك، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قصد لهذا لكان كمال البلاغة في الخطاب أن يكون: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال وقالت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان الحديث. فلما لم يكن هذا واردا في الحديث علم أن القول الذي دل عليه الحديث هو قول من قال أن هذا الذكر مختص بالرجل، وهذا هو الذي يدل عليه النظر، وإنما يشرع أن يقوله الإنسان إذا شرع في إتيان أهله، أما ابتداء ذلك فإنه لا يشرع فيه. هذا سائل يقول: هل يصح جمع من جمع بين حديثي من مس ذكره فليتوضأ وحديث الطلق إنما هو بضعة منك بأن الأمر بالوضوء لمن مس بشهوة، فيكون من مس بشهوة قد انتقض وضوءه ومن مس بغير شهوة لم ينتقض وضوءه؟ نقول: هذا الجمع الذي ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يساعد عليه النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بصرة بنت صفوان عند الخمسة: من مس ذكره فليتوضأ، فدل هذا الحديث على الأمر بالوضوء من مس الذكر. ثم لما سأله طلق بن علي كما رواه أصحاب السنن: هل على الرجل إذا مس ذكره أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا في جواب سؤال متضمن لقول هل على، لأن على في أصل الوضع الشرعي تدل على الإجاب، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهي موضوعة للدلالة على الإجاب. فدل حديث طلق على أن الأمر في حديث بصرة ليس للإجاب، وإنما هو للقدر الأقل من الأمر وهو كونه مستحبا. فإذا تقرر هذا وأن من مس ذكره يستحب في حقه الوضوء، هل يكون هذا في المس المطلق أم في مس الشهوة؟ نقول إن الحديث قد دل بمنطوقه على المس المطلق وإثبات اختصاصه بقدر زائد من المس، وهو أن لا يتوضأ إلا إذا كان المس بشهوة يحتاج إلى دليل، فإن مطلق المس أعم من حالة خاصة وهي إذا مس بشهوة فانتشر عند ذلك فيشرع في حقه الوضوء دون من مس فقط، وهذا خلاف ما جاء به صريح الدليل. فصريح الدليل إثبات الوضوء من مس الذكر المجرد، وقصره على حال الشهوة يحتاج إلى دليل جديد، لكن لا ريب أن من مس وكان مسه بشهوة يتأكد الاستحباب في حقه أزيد مما صار مستحبا في حق من مس مسا مجردا، وبهذا تأترف الأقوال وتجتمع الأدلة في هذه المسألة. هذا سائل يقول: رجل اتصل بزوجته بالهاتف من بلد مسافر إليها وطلق زوجته الطلقة الثالثة، فليقع هذا الطلاق وهذه المرأة مع بنات كبيرة على زواج، فهل يجوز لهذه المرأة أن تبقى مع أولادها حفاظا عليهم من الضياع حتى لو وصل هذا الرجل من السفر لفترة قليلة لزواج واحدة من بناته ورجع مرة ثانية إلى السفر؟ نقول إن الرجل إذا طلق امرأته طلقة ثالثة بالهاتف طلقت منه، لأن الهاتف من غياب بمنزلة الحاضر، فهو يسمعها ذلك وهي تتحقق أنها من زوجها، وهذا السائل قد أخبر بأنه طلق، فتكون هذه طلقة ثالثة تبين بها المرأة منه، وللمرأة أن تبقى مع ذريتها ولو رجع هذا الزوج، لأن المرأة تكون أجنبية منه، لكن لا تمنع من بقائها مع أولادها ما لم يفضي بقاؤها في بيته إلى أن يخلو بها، فهنا يحرم بقاؤها لأنها امرأة أجنبية عنه، لكن إذا كان في البيت أولاد قد بلغوا فلا تحصل الخلوة أبدا وتتخذ لها البيت مكانا غير مكانه، فلا بأس في بقائها مع أولادها. هذا سائل يقول: هل حديث الأرواح جنود مجندة يدل على النظر للشخص من أول مرة أو على التكرار والمداومة؟ الجواب أن يقال إن هذا غير ظاهر من لفظ الحديث، بل الحديث محتمل لهذا وهذا، وكأن درجات التعارف والائتلاف تختلف باختلاف أحوال الأرواح، فمن الأرواح من إذا التقت لأول مرة حصلت بينها الألفة، ومن الأرواح من تحتاج إلى تكرار لقاء حتى تحصل بينها المودة الأكيدة، فالحديث محتمل لهذا ولهذا، ولا ريب أن من حصلت معه الألفة الروحية لأول مرة آكد في صحة وجودها، أما من احتاج إلى مدة طويلة في تقرير هذه المودة فإن لقاء الأرواح للتعرف فيه ضعف. هذا يقول: ثبت أن ابن عمر كان رضي الله عنهما كان يتوضأ فنفذ الماء ثم توجه للمسجد للوضوء ولم يبدأ من أوله، أي أنه استغرق وقتا طويلا ولم يعد الوضوء، يعني بل بنى على وضوئه الذي كان، فما الجواب؟ نقول: هذا الأثر دليل لما ذكرنا من أن القول الصحيح أن الموالاة في الوضوء واجبة وتسقط بالعذر كما هو مذهب المالكية واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا اشتغل الإنسان بعذر من الأعذار كطلب ماء لنفاده أو نحو ذلك من الأحوال التي تعرض للمتوضئ فحينئذ لا تنقطع موالاته بل يتم وضوءه على ما كان أولا. فلو أن إنسانا جاء إلى هذا المسجد مثلا ثم أراد أن يتوضأ فشرع في وضوءه، فلما بلغ الغسل اليدين إلى المرفقين انقطع الماء، فخرج إلى المسجد وذهب إلى بيت قريب أو ذهب إلى محل من المحلات التجارية التي تكون في وقت غير مغلقة فيه فاشترى منها ماء ثم أكمل به وضوء، كان ذلك جائزا لأن هذا اشتغل بعذر يتعلق بالوضوء في وقت يسير، فحينئذ لا تنقطع الموالاة بمثل هذا الحال والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعت. ولشيخ الإسلام ابن تيمية جواب طويل في تقرير هذا المعنى ونصرة مذهب المالكية، وهو الموافق لمقاصد الشريعة وأصولها. يقول هذا السائل: ثبت حديث موقوف على أبي هريرة أن التسمية من الفاتحة، ويقصد البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يخالف أحد من الصحابة أبا هريرة، فهل يقال بهذا الدليل أن البسملة من الفاتحة؟ نقول: لا يقال بهذا الدليل إن البسملة من الفاتحة، وذلك لشيئين اثنين، أحدهما لأمرين اثنين، أحدهما أن أبا هريرة قد خالفه ابن عباس، فابن عباس قد جعلها آية مستقلة، كما ثبت عند أبي داود أنه قال: إنما كنا نعرف فصل السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل هذه الآية فاصلا بين السور في الدلالة على ابتدائها. وثانيهما أن قول أبي هريرة هذا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه، تبارك وتعالى، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي إيش؟ الحمد لله رب العالمين. ما جاء في هذا الحديث فإذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال عبدي بسم، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الحديث. فهذا الحديث صريح في أن أول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، وليس أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وقول الصحابي إنما يكون عمدة ما لم يخالف قول غيره من الصحابة ولا ما هو أعلى من ذلك كالقرآن والسنة، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نظمه في القواعد، قال: قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فما رجح. قوله ما لم يخالف مثله أي الصحابي، قوله فما رجح يعني فما هو فوق قول الصحابي من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الصحيح أن البسملة آية أنزلت للفصل بين السور، وأنها لا تختص بكونها آية إلا من أثناء سورة النمل، وما عدا ذلك فإنها آية للفصل بين السور. ويستفاد من هذا أن العبد إذا جاء إلى الصلاة والإمام يقرأ بعد قراءة الفاتحة سورة، فإنه لا يشرع له أن يقرأ البسملة، لأن البسملة سنة واستماعه إلى الإمام واجب، وإنما يسقط الواجب واجب مثله، وهذا الواجب هو أن تقرأ الفاتحة مبتدئا بالحمد لله رب العالمين ومنتهيا بقوله تعالى ولا الضالين، وما عدا ذلك من دعاء الاستفتاح والاستعادة والبسملة والتأمين فإنها سنن لا يشتغل الإنسان بها لضيق المحل عنها، فالمحل مشغول بواجب وهو استماعك إلى قراءة إمامه، فلا تشغل هذا الواجب إلا بواجب مثله، وهو قراءتك للفاتحة. وقراءتك للفاتحة تبتدئ منها من الحمد لله رب العالمين وتنتهي إلى ولا الضالين، فتسقط السنن الأخرى. يقول هذا السائل: ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يأمر الجواري الإماء بتغطية وجوههن حتى لا يتشبهن بالحرائر، وإذا ثبت ذلك فكيف يوجه فعل عمر؟ الجواب أن يقال إن السائل وهم فيما عزاه إلى عمر رضي الله عنه، وإنما الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه هو أمره للإماء بكشف وجوههن كي يتميزن عن الحرائر، وهذا هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن العهد الأول كانت فيه الحرة تأنف عن أن تأتي أحوالا لا تأتيها إلا الأمة، كما قالت هند رضي الله عنها: أو تأكل الحرة بثدييها يا رسول الله. فدل هذا على أن الحرائر العربيات كنا من كمال الديانة وتمام الصيانة بمرتبة عظيمة، بخلاف حال الأمة التي كان لها من قلة حالها المناسبة لقيامها بالخدمة ما ليس للحرة من الستر والكمال والعفاء. ثم إن هؤلاء الإماء اللواتي كنا في الصدر الأول كنا على حال من نقص الحسن والجمال، باعتبار المكان الذي كنا فيه وهي تلك البلاد الحجازية، وإنما كان يجبى عليها من البلدان التي تليها من وراء البحر، بخلاف غيرها مما حدث في آخر الأمة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، حين صرنا يؤتى بهن من البلاد اللواتي يعرف نساؤهن بالحسن كالبلاد التركية والشركسية وغيرها، فحينئذ يمنعنا يعني الإماء يمنعنا من كشف وجوههن اتقاء لفتنتهن. فما ذكره السائل فيما يتعلق بمذهب عمر تحريره بأن مذهب عمر والصحابة التفريق في عورة الأمة باعتبار وجهها عن عورة الحرة، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على ستر وجه على وجوب ستر وجه الحرة مبالغة في صيانتها وحفظا لعفافها، وإذا وجدت ريبة الفتنة ألحقت الجوادي بالحرائر. يقول هذا تبارك بالنواصي والبقع، هل هو حديث كناية عن المكان والزوجة؟ هذا القول المشهور عند بعض الناس في البوادي لا أصل له، وليس هذا مما ثبت النقل به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل كيف يكون الاشتغال بعيوب النفس حتى أترك عيوب غيري؟ الجواب أن ذلك يكون بإقبالك على نفسك بالاشتغال بالنظر في تفريطك ودوام محاسبتك لنفسك، فإن العبد إذا أدمن محاسبته إلى نفسه وتفقد عيوبه كان ذلك صارفا له عن النظر إلى تتبع عيوب الناس والاشتغال بنقائصهم، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يديمون محاسبة أنفسهم فتكفهم هذه المحاسبة عن الاشتغال بعيوب غيرهم، كما كان الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى إذا أتى إلى فراشه نظر في عمله فما وجد من خير حمد الله، وما وجد غير ذلك تاب إلى الله عز وجل، وكان يقول أحب هذا لإخواني، فإن ماتوا ماتوا على توبة وإن قاموا قاموا على توبة. وكان الفضيل بن عياض يقول إني لا أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. فلما كانت هذه أحوالهم من تمام المحاسبة وكمال المراقبة كان ذلك كافا لهم عن الاشتغال بعيوب النفس، فمن سار بسيرهم واهتدى بهديهم كفه ذلك عن الاشتغال بعيوب الناس، ولا سيما إذا اقترن بهذه التخلية إذا اقترن بها تحرية القلب بالإيمان وإشغال النفس بطلب المعالي من الهدى والنور والإيمان والإحسان والعلم والفضائل الشرعية التامة، فحينئذ تكون النفس مشغولة بهذا الأمر عن الالتفات إلى هذه الحقارات من تتبع عيوب الناس والنظر في نقائصهم والاستطالة في أعراضهم. يقول هذا السائل هل إذا قلت حديثا موضوعا أو ضعيفا أدخل في الوعيد الوارد وأكون أحد الكذابين حيث إني لم أبين حال الحديث؟ الجواب أما الحديث الضعيف فلا، لأنه لا يبلغ هذا المبلغ، والحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن يغلب ذلك على الظن، فلما كان هذا غالبا على الظن كان كمال الحماية والصيانة للمقام النبوي ألا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يقال حديث ضعيف. أما الحديث الموضوع فهذا هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يذكره الإنسان بدون تبيين، بل لا بد من قرن ذكره بالبيان، فإذا ذكر حديثا قال حديثا من هذه الأحاديث الموضوعة قال هذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم سامعه أنه حديث صحيح فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتحمل الناقل تبعة هذه النسبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على اختلاف الضبطين، فيكون شريكا للكذاب في كذبه لأنه نقل من غير تثبت ولا تحر في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزجر عن غيه هذا وينهى عنه. وقد عظم هذا الأمر بأخر عند الناس، فصار الناس ينقلون الأحاديث الموضوعة ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة وتنتشر، خاصة مع رسائل الجوالات والإيميلات والفضائيات، ففشى في الناس التساهل في نسبة الأقوال إلى الجناب النبوي صلى الله وسلم على صاحبه. فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التامة والصدق معه أن يتحرى الإنسان في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل عنه إلا ثابتا عنه. ومن هنا بز أهل الحديث وارتفعوا، ذلك أن شغلهم هو أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين ينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم دجل الدجالين وكذب الكذابين، ويبينون زيف الأحاديث، فيبقى المقام النبوي مصانا محفوظا سالما من كل عيب ونقص. يقول هذا السائل: كنت أتحدث مع أحد طلاب العلم فاتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه خرج على الدولة العثمانية، فما جواب هذه الشبهة؟ جواب هذه الشبهة سهل بحمد الله، أن يقال: ثبت العرش ثم انقش، أثبت أن البلاد النجدية كانت تحت ولاية الدولة العثمانية، فحينئذ يمكن أن يسلم لك بالقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خارجا على الدولة العثمانية. والبلاد النجدية لما ضعفت ولاية الخلافة العباسية على تمام البلاد الإسلامية خرجت فيها الدولة الأخيضرية، وهي دولة كان مقرها اليمامة وكانت على مذهب الزيدية، ثم بقيت هذه الدولة إلى القرن الرابع حتى زالت على يد دولة القرامطة الكائنة في الأحساء التي امتد نفوذها إلى هذه البلاد. ثم لما ذوت دولة القرامطة في الأحساء صارت نجد إمارات منذ أواسط القرن السادس تقريبا، يتناوب فيها المتولون كل باعتبار من غلب، فحالهم أشبه بما كانت عليه ملوك الطوائف في البلاد الأندلسية. وأدل شيء على هذا أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما جاء إلى نجد كانت الدرعية لآل سعود، والرياض لآل دواس، والعيينة لآل معمر، وحائل لآل رشيد، وشمال بعض البلاد الشمالية لآل شبيب، فلم يكن هناك ملك عام لأحد منهم، ولا كان لهؤلاء الدولة العثمانية ملك على هذا. والدليل أن مدونات الدولة العثمانية في ضبط ولاياتها لا يذكر فيها نجد، بل هناك كتاب لأحد ضباط الديوان الملكي أو الخلافة العثمانية التي تضبط فيها دفاتر الولاية، اسمه يمين علي أفندي، ذكر فيها الولايات العربية التي تحت ملك الدولة العثمانية، فلم يذكر في المسجلات التي في الدفتر منها ولاية نجد، فعلم بهذا أن ولاية نجد لم تدخل تحت ملك أحد منذ القرن السابع، وإنما كانت إمارات متفرقة حتى ظهر فيها الشيخ محمد بن الوهاب فناصره الإمام محمد بن سعود، فصارت الغلبة لآل سعود وصاروا متولين بالغلبة وانتشر ملكهم، فلم تكن هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة العثمانية لأنها لم تكن داخلة فيها. ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالدليل، ولن يأتي بدليل أبدا من السجلات العثمانية التي أعلنت وانتشرت وصار الاطلاع عليها ممكنا في الدولة التركية الحالية، بل فيها أن الدولة أن البلاد النجدية مسقطة من الرعاية ومن عدم الولاية في الخلافة العثمانية، فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب بحمد الله خارجا عليها. وأين هذا مما أكثر الشيخ محمد من ذكره بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وترك الخروج عليه؟ وهذا ليس دينا للخوارج ولا طريقة له. الخوارج لا يذكرون السمع والطاعة ولا يرون عدم الخروج على ولي الأمر، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كتبه طافحة بتقرير هذا الأصل، وهو وجوب السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا. هذا يقول: كيف يجمع بين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه مرتين، وبين الآثار في عدم رؤية الله في الدنيا، وهل يرى أحد غير الرسول ربه في الدنيا؟ الجواب أن يقال إن أثر ابن عباس ليس فيه في منامه، وإنما رآه بفؤاده مرتين، وهذا في غير المنام. أما الرؤية المنامية فيها ما هو أعظم من حديث ابن عباس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذا حديث صريح صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وهذه الرؤية المنامية ممكنة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره باتفاق أهل العلم، وإنما الرؤية الممنوعة في الدنيا هي الرؤية الحقيقية البصرية بعيني الرأس. فهذه الرؤية الحقيقية العينية البصرية بعيني الرأس هذه لا تصح من أحد ولم تقع لأحد في الدنيا، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. أما الرؤية المنامية فإنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت لجماعة من بعده إلى زماننا هذا، وهي رؤية تكون من باب ضرب المثل، فيرى الرائي في منامه ما يمثل له بأنه الرب سبحانه وتعالى، وباعتبار كمال إيمانه يكون كمال الصورة. ومن المقطوع به أن هذا الذي يراه ليست هي الصورة الحقيقية لله، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما يكون على وجه التقريب في ضرب المثل. وكلما كمل الإيمان حسنت الصورة وازدانت، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا كانت الصورة التي رآها صلوات الله وسلامه عليه هي أحسن الصور. يقول هذا السائل: هناك من يحتج بحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب أننا نخرجهم من البلاد، فما معنى هذا الحديث؟ الجواب أن يقال إن الجواب عن هذا الحديث وبه يتبين الفهم الصحيح له من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أقتلوا، ففرق بين الإخراج والقتل، وإثبات أن الإخراج بالقتل يحتاج إلى دليل زائد، ولا دليل على هذا، بل قواعد الشريعة تدل على أن الدفع يكون بالأسهل، فإذا لم يمكن الدفع بالأسهل ارتقي إلى ما فوقه، فإن لم يمكن ارتقي إلى الأبلغ. فإذا كان الإخراج يحصل بدون هذا كان الإخراج بما هو أعلى منه ممنوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتلهم وإنما قال أخرجوا. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإخراج، ولكنه لم يكل أمر الإخراج إلى كل واحد من الناس، لأن من قواعد الشريعة أن تدبير الولاية العامة لا تكون اليد فيه إلا للمتولي العام، فلا يصح لكل أحد في هذه الولاية أن يدبر فيها شيئا بما يشاء. ولذلك لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيثخن في كفار قريش في مكة ثم يرجع، لأن تدبير هذا الأمر إنما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من حملته غيرته وحماسته على هذا قام فعمد إلى سلاحه فذهب إليهم فأثخن فيهم. وهذه القاعدة الشرعية وهي أن تدبير الولاية العامة يكون بيد المتولي تدل عليها أدلة كثيرة، بل الدليل العقلي في أن انضباط الولاية وصلاح حال الناس لا يكون إلا بهذا كاف في ذلك. فلو أن بعض الناس اصطلحوا على أن اللون الأحمر في الإشارة للسير، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للوقوف، وبعضهم اصطلح على أن اللون الأحمر للتهدئة، كيف يكون حال الناس عند المرور بهذه الإشارات؟ فكذلك الولاية العامة إذا قيل لكل أحد أن يفعل فيها ما شاء عند ذلك فسدت حياة الناس واضطرب عليهم أمره. ولذلك العلماء بالشريعة والضابطون للولاية يعرفون أن هناك من أمور الولاية ما لا يكون بيد كل متولي أيضا، بل يكون بيد المتولي الأعظم، لأنه هو الذي يتحمل في ذلك الأمانة العظمى عند الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول عنها. فلو تصرف أحد المتولين دونه في ذلك كان آثما، ولا بد أن يستأذن المتولي الأقل من المتولي الأعظم، وبهذا تستقيم أحوال الناس، وهذه قاعدة نافعة في كثير من المسائل التي تشكل على الإنسان كالقنوت في النوازل مثلا، فإن بعض الناس يقول إنه لم يثبت دليل معين على أن القنوت في النوازل للمسلمين لا بد فيه من إذن ولي الأمر، فنقول نعم الدليل المعين الذي لا يعرفه إلا الظاهري لا يوجد، لكن الدليل الذي يعرفه المقاصدي الدراك لحقيقة الشريعة يعرف أن انضباط أحوال الناس في الأمور العامة لا يكون إلا مع وجود إذن ولي الأمر، لأنه إذا أذن بشيء اجتمعت القلوب جميعا على العمل به، وإذا نهى عن شيء اجتمعت القلوب كلها على تركه، وأما إذا وقعت المخالفة عند ذلك تفرقت القلوب كما ترونه اليوم، فتجد أنه إذا أمر ولي الأمر بالقنوت هناك بعض الناس ممن يعكس القضية ويترك القنوت، فيبقى تبقى مساجد المسلمين منها من يقنت ومنها من لا يقنت، وإذا نهى عن القنوت انعكست القضية فصار هناك من يقنت وهناك من لا يقنت، فوقعت أيضا التفرقة بين المسلمين، ولا ريب أن هذا مخالف لمقصد الشريعة فيما جاءت به من الألفة والمودة ووحدة المسلمين واتفاق أمره. الجواب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين، ولكن هل المراد بالمشركين كل فرد منهم بحيث لا يبقى منهم أحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا؟ الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد معنى خاصا أشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفيه هو ظهور الأديان، فلا يجوز إظهار دين في هذه الجزيرة غير دين الإسلام، وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أخرج المشركين، يعني لا تبقى لهم يد ظاهرة ولا شوكة قوية، بل يكونون تحت ولاية المسلمين. والذي دل على هذا الفهم مع الحديث السابق هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه أبقى يهود خيبر لحاجة المسلمين لهم في القيام على النخل مع وجود المثامنة في ذلك بأن يدفعوا إلى المسلمين قدرا من النخيل مقابل إبقائهم مع اشتغالهم بتدبير أمن النخل، فلما تولى عمر واتسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الخيرات التي تجبى على المدينة وكثر المسلمون فيها أخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة من خيبر وجعل تدبير النخل إلى المسلمين، فما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم فيما يبقى منهم ومن لا يبقى هو الحاجة إليه، فإذا كانت الحاجة موجودة أبقي وإن كانت الحاجة غير موجودة أخرج. ويدل على هذا أن عمر رضي الله عنه قتله رجل مجوسي كان قد جعل في المدينة ليستفيد منه المسلمون في السلاح، فقد كان حدادا جيد الصنعة في السيوف وما تعلق بها، فاتخذه المسلمون عندهم في جملة من اتخذوا لأجل هذه المصلحة، ولما وقع بعمر ما وقع قال له ابن عباس لو شئنا يا أمير المؤمنين لقتلناهم جميعا، يعني من يكن من غير أهل الإسلام في المدينة، فقال ما كثر العلوج في المدينة إلا أنت وأبوك، وكان العباس رضي الله عنه واسع المال فائض المال، فكان عنده كثير ممن يشتغل بتدبير أمور تجارته ممن ليسوا من أهل الإسلام، فمناط المسألة عند الصحابة رضوان الله عليهم وجود الحاجة. الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وحد جزيرة العرب يحتاج في تعيينه إلى دليل، وعمر رضي الله عنه لما أخرجهم من خيبر أخرجهم إلى تيماء، وتيماء في داخل البلاد السعودية اليوم، فهل يقال إنهم يخرجون من كل جزء من البلاد السعودية؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يعلق الأحكام بالبلاد السعودية أو بلاد الكويت أو بلاد العراق أو بلاد اليمن، يعلقها بما كانت العرب تعرفه في زمانها، فلذلك بعض الناس مثلا يتصورون أن الأحاديث التي في العراق تخرج منها بلاد الكويت، وهذا ليس بصحيح، بلاد الكويت من جهة الدلالة الشرعية لا الواقع السياسي اليوم هي من جملة البلاد العراقية، وكذلك بلاد أخرى علقت فيها أحكام في الشريعة بأسمائها، لكن الأعراف التي صار عليها الناس اليوم من اقتسام الملك تختلف عن ذلك. والمرجع في هذا الرجوع إلى الخطاب الشرعي، فجزيرة العرب في الحديث لا تساوي السعودية، فقد تكون أوسع وقد تكون أضيق، والدليل على ذلك النظر في فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك اختلف أهل العلم في تعيين الجزيرة على أقوال عدة، منها أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو بالمكان المعظم عند الناس في هذه البلد يرى أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط، وما عداها ليس من جزيرة العرب ولا يدخل في هذا الحكم. والمسائل الخلافية إذا اختار الوالي الحاكم منها قولا رفع الخلاف كما قال الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا هو الموجود اليوم بحمد الله، فإن الولاية في هذا البلد تمنع من دخول غير المسلمين من مكة والمدينة، فصار هذا الحال من جميع الأوجه التي ذكرناها مخالف لما فعله من فعله ممن قل علمه وكثف جهله وهانت عليه دماء الناس وأموالهم، فسعى في ترويع المؤمنين والمستأمنين الموجودين في هذه البلاد وخان العهد، والمؤمن ليس بخائن للعهد. في أوجه عدة تستفاد في فهم هذا الحديث، وهذا الفهم بحمد الله كان عليه العلماء، ما هو فهم اليوم مثل ما يظنه بعض الناس، هذا هو فهم الشيخ بن باز وفهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولكنهم كانوا يرون أن الأكمل عدم إبقائهم، لكن مع وجود الحاجة نعم. ولذلك يسألون عن الإتيان بخادمة كافرة فيقولون لا، لا يجوز، يأتي بخادمة مسلمة، وذلك أنه يوجد من يسد مسده، أما إذا وجدت صنعة يحتاجها المسلمون لا تسد بمسلم وإنما يكون القادر لها كافر، فهذا قد جاءت به الشريعة على جوازه. يقول هذا السائل: هل يكون الطالب إذا حفظ الكتب الستة ومسند الإمام أحمد سنة الداري موطأ الإمام مالك محدثا؟ نقول لا، لا يكون محدثا، لا يكون محدثا، لأن حقيقة المحدث أن يجمع فوق الحفظ شيئين اثنين، أحدهما المعرفة بمراتب الأحاديث وعللها، قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ المعرفة، يعني معرفة أحوال الرجال وعلل الأحاديث، أما الحفظ بدون قدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف فهذا لا يجعل صاحبه محدثا. وثانيهما أن ينضم إلى ما حفظه من الرواية فهم معانيها، قال أبو عاصم الضحاك من مخلد النبيل: الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذالة، يعني الذي يترأس ويرى أنه محدث وهو ليس عنده إلا أنه يحفظ متونا فهذا ليس محدثا على الحقيقة، ولكن المحدث هو الذي يحفظ هذه الأحاديث ويكون مع روايته لها ذو فهم لمعانيها فيدرك معانيها، فإن هذا هو منفعة الحديث النبوي التامة، أن يتعرف الإنسان معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يكون محدثا، فإذا اجتمع هذان الأمران مع الحفظ صار المرء محدثا. أما إذا لم يكن الحافظ، أي لم يكن من يحفظ الأحاديث بهذه المنزلة فإنه لا يكون محدثا. يقول هذا السائل: هناك بعض الآثار عن السلف تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عدم نوم الليل أو صيام الدهر، فكيف يمدح فاعل ذلك؟ الجواب: يقال إن فاعل ذلك لا يمدح على فعله وإنما يمدح على صدق نيته، فأما الفعل فإنه مخالف للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والممدوح هو ما كان موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم، أما من زاد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنحو اجتهاد السلف فهذا يمدحون لأنهم يرون أن الحال الذي يليق بهم لنقصهم أن يكونوا أكثر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فهذا عذرهم رحمهم الله تعالى في هذا، ولم يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا أرادوا أن يكونوا أزيد منه في عبادة ربه، فما كان هذا المعنى خاطرا بأنفسهم، بل كان المعنى الذي حملهم هو رؤيتهم لنقصهم وحاجتهم إلى مزيد من تعظيم الله عز وجل وعبادته، فحملتهم هذه الأمور على فعل ما فعل. وكل شيء خالف السنة فإن العمدة في السنة، ولكن مخالفه ينظر إلى حاله فيعتذر له. نحن ننتخب من الأسئلة لأن العشاء حضر. يقول هذا السائل: هل يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى؟ نقول: نعم، يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى، بل يجوز إطعام الكافر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الذي أخرجه أبو داود الترمذي بسند حسن، معناه في حال ابتداء الدعوة، فاحرص على أن لا تبتدئ الدعوة إلا لتقي. وأما إذا ابتدأك أحد بسؤال الإطعام فهذا تطعمه ولو كان كافرا، لما تقرر أنه في كل كبد حر أجر، ولو كانت هذه الكبد كبد كافر. فمعنى الحديث أنك لا تبتدئ بدعوته إلى طعامه وإكرامه بالإطعام إلا إذا كان تقيا، فلا يكرم الفساق بمثل هذا. والفسق يختلف من زمان إلى زمان ضابطه، فكلما كان الناس أعظم تقوى كلما كان الفسق أظهر في النفي، وكلما ضعفت الديانة اختلف الحكم بالفسق. والقضاء قديما كانوا يحكمون في هذه البلاد بفسق شارب الدخان، فلما آل الأمر إلى فشوه صار ذلك مؤديا إلى تعطيل الشهادات في كثير من المسائل، فحينئذ صار شرب الدخان ليس من جملة المفسقات. يقول هذا السائل: إذا كان الشيطان يظهر في صورة إنسان فهل يمكن أن يظهر ملك في صورة إنسان ويجالس أحد الصالحين؟ الجواب: نعم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا. وحديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص وفيهم أنه جاهم ذاك الملك على صورة رجل، فظهور الملائكة على صورة رجال هذا أمر ظاهر في الأدلة، ولكن الكلام في تثبيت أن هذا ملك، فإننا عرفنا أن هؤلاء الرجال الذين جاءوا في الأحاديث ملائكة بالنص، لأن الملائكة عالم غيب، والقطع بأن هذا الرجل من عالم الغيب يحتاج إلى نص عليه، وهذه قاعدة نافعة، فإن الإنسان يؤمن بالغيب لكن جزمه بأن هذا مما راه هو من جملة الغيب هذا يحتاج إلى دليل. وأنا أضرب لكم مثلا بما شاع عند الناس من شريط مسجل يذكر أن عليه أصواتا من أصوات المعذبين، فنقول إن هذه الأصوات لا نجزم بأنها أصوات المعذبين كما يقال، وإن كنا نؤمن بأن المعذبين من العصاة ينالهم العذاب، لأن الحكم على هذا حكم على غيب، والغيب يحتاج إلى دليل. فإذا كان عندنا نص من الوحي القرآن والسنة بأن هذا صوت معذبين أخذنا به، وإن لم يكن عندنا نص من الكتاب والسنة امتنعنا عن الجزم بهذا، لأن هذا غيب مستور، والحكم على الغيب المستور يحتاج إلى دليل. وهذا الباب مما تلاعب به الشيطان على الناس في أبواب كثيرة، منها مثل هذا الشريط، أو مثل بعض الرقاة الذي يأتي ويجلس بجانبه أحد يقول هذا فيه جني، ويأتي ويقرأ على الناس ثم هذا يخبر يقول هذا فيه عين، هذا فيه جني، هذا فيه خمسة من الجن، هذا فيه جني كافر، هذا فيه جني يهودي. طيب هذا الذي أخبرك ما هو؟ أنت تقول إنه جني، والجني عالم غيب أم عالم شهادة؟ عالم غيب، وشرط المخبر أن يكون عدلا، ما يدرك عن هذا الجني أنه عدل، ولذلك الأخذ بأخبارهم حرام ولا يجوز. ومثل بعض الرقاة أيضا يخبرون بأن جلد الذئب يدفع الجن، وما أدرك عن هذا؟ هل أنت ترى الجن أمامك يفرون إذا رأوا جلد الذئب؟ بعضهم يقول إن الذئب يأكل الجن ونسمع صوت عظامه، من أين لك أن هذا؟ الجن يضحك عليك، الشياطين تلعب على الناس تلبس عليهم، تخرج مثل هذه الأصوات لتغره. منذ ذلك المنامات أيضا صار الناس يتعلقون بالمنامات وهي عالم غيبي غير مقطوع به، فتجد من الناس من صار يجزم ويحقق بأن سيكون كذا وكذا، هذا كله من الزلل في باب الإيمان بعلم الغيب. وأن علم الغيب نؤمن به إجمالا مستورا، ولا نجزم بأن فردا من أفراد الغيب حقيقة إلا بنص ثابت. نقول هذا نعم، هذا هو من عالم الغيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم به. مثلا هناك حجر في الجنة من الجنة موجود في الأرض، أين هذا الحجر؟ حجر الأسود. من أين عرفنا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود من الجنة، عرفنا هذا بالدليل فنجزم به. لكن يأتينا إنسان يأتي لنا بحجارة كبريتية من تحت الأرض يقول هذا، يعني اكتشفوا الباحثين أن هذا آخر مدى يصل إليه الأرض، يوصل إليه، وأن هذه الحجارة تشبه ما جاء في الأحاديث من والآيات من حجارة أهل النار. من أين لك أن هذا حجارة أهل النار؟ وهذا أصل عظيم. ولذلك الدين قواعد وأصول، فالذي يبني قواعده وأصوله يستقيم دينه ويحكم على الأفراد ولا يتشوش دينه. لذلك مثل ما قال ابن سعدي يقول فاحرص على الفهم للقواعد. ايش بيته يقول في المنظومة؟ ايش؟ جامعة المسائل الشوالدي. فالقواعد هي الضابطة للإنسان. ولهذا ترون أن علم الكمل ممن أدرك الإنسان مثل الشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ صاحب البوزان وأشباههم، علم على أصول القواعد. تأتي مسألة جديدة لكنه يقول القاعدة الأصل كذا وكذا، والذي ما عنده قواعد يتشوش دينه. في بعض الناس يقول إيه يا أخي وش المانع، هذا أصوات معذبين، هذا أهل النار يا أخي، هذا الشيخ قاله. طيب شيخ قاله الله يا أخي أخبرنا بأنه غم مستور، نؤمن بالله عز وجل ولا نؤمن بشيخ؟ ولهذا لأن القواعد مشوشة تحصل مثل هذه التشويشات في أديان الناس.